بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الإبداع للإنتاج الإعلامي تقدم حز في زمن التقاد بارق يملأ الدنيا زائرا وصهيل، أين قاعدة الجهاد وشيخها عن عبيد الغرب والصنم الجميل؟ في بلاد الوحي يحصدنا الأسى، ترزح الأخوات في ظلم وبيل، نظر الله وجوها لم تزل تختفي آثار أصحاب الرسول، شردوا على السلول بضربة تجعل الأبصار منهم في ذهول، مزق الله ملوكا لم تزل تنحني للكفر والغازي الدخيل، عن ما حدثنا أشاح بوجهه ساجدا لله والعزى مقيل، يا كلاب الغرب نرجم أنه لن يحاوركم سوى السيف الصقيل، إنما اللف حزاما ناسفا أعلنوا للحور قد أزف الرحيل، ارتقب يوم يلوح بحمده خائن الحرمين والجيش العميل، تزأر الأساد في أم القرى تملأ الدنيا بأمجاد الأصول، يا ولي العهد إن يك غركم أن تلون الأسد بالصبر الجميل، فارتقب بدر الرياض وحينما عندما من دم الأبطال تشتعل الفتيل، قد سرت بأم تركي حسرة لم تزل منها مآقل تسيل، حينها ضب المخافق ما بكى واشتكى البيت العتيق إلى الجليل، عهد قاعدة الجهاد بأن ترى دون بضع من جديدتها قتيل، لم يزل صوت ابن ولادنا معلنا أن ينال اليأس منا مستحيل، بل نلاقي الله بل نلاقي الله يرعف جرحنا عن جهاد الكفر ليس لها بديل. رواه التحميل. الله أكبر من زمان.